أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الاستعاذة من عذاب جهنم وشر المسيح الدجال. قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة قال: أخبرني أبو الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من شر المسيح الدجال، وأعوذ بالله من شر فتنة المحيا والممات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أقول النسائي رحمه الله: الاستعاذة من عذاب جهنم وشر المسيح الدجال. المسيح الدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان، يقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ويأتي بأمور فيها فتنة للناس، ففتنته فتنة عظيمة، وقد تواترت الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشتمل على استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أمور: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، وفتنة المحيا والمات، وشر المسيح الدجال. وقد سبق أن مر الحديث من طرق أخرى في الدرس الماضي. قال في الإسناد: قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله. أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد النسابوري صدوق، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن أبيه وهو صدوق أيضا، أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن إبراهيم بن طهمان وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن موسى بن عقبة المدني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر أصحابه حديثا عنه صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا يحيى بن زرست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة تحدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مشتمل على الخمس التي اشتمل عليها الحديث في الطريقة السابقة. والإسناد: قال أخبرنا يحيى بن درست. يحيى بن درست وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي إسماعيل وهو القناد، وهو عبد الملك بن عمرو. إبراهيم بن عبد الملك وهو صدوق في حفظه شيء. أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة من عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من شر شياطين الإنس. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عمر عن عبيد بن خشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، فجئت فجلست إليه، فقال: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر شياطين الجن والإنس. قلت أول الإنس شياطين؟ قال نعم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الاستعاذة بالله من شياطين الجن والإنس. وشياطين الجن والإنس هم شرار الجن والإنس، والجن الإنس فيهم شياطين كما أن الجن فيهم شياطين، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم، وجاء في حديث أبي ذر هذا الذي هو ضعيف، وفيه يقول أبو ذر: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الجن والإنس، فقلت أول الإنس شياطين؟ قال نعم. والإسناد قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن جعفر بن عون. عن جعفر بن عون وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن عبد الله. عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو صدوق اختلط وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبي عمر. عن أبي عمر ويقال أبو عمر وهو الدمشقي وهو ضعيف أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبيد بن خشخاش. عن عبيد بن خشخاش وهو لين الحديث أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي ذر. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من فتنة المحيا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان ومالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. ثم ورد النسائي هذه الترجمة الاستعاذة من فتنة المحيا. والمقصود بالمحيا الحياة، وهذا لفظ عام يشمل ما يحصل من الفتن في هذه الحياة الدنيا. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه: عوذوا بالله من عذاب القبر. أيوة. عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. نعم. والإسناد قال أخبرنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له حديثه وأصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ومالك. ومالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت أبا علقمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ من خمس، يقول: عوذوا بالله من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد. عبد الرحمن بن محمد بن سلام وهو ليس به بأس أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن أبي داود. عن أبي داود وهو الطيالسي وهو ثقة أخرج حديث وهو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يعلى بن عطاء. عن يعلى بن عطاء العامري وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي علقمة. عن أبي علقمة الهاشمي وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد وذكر كلمة معناها: حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت أبا علقمة الهاشمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، وكان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الأحياء والأموات وفتنة المسيح الدجال. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم، وفيه فتنة الأحياء والأموات، أي الفتنة التي تلحق بالأحياء وبالأموات، فيكون من جنس فتنة المحيا والممات، من جنس فتنة المحيا والممات، يعني الفتنة التي تلحق بالأحياء وبالأموات، أي فتنة فتنة المحيا والممات. أيوة. قال أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري، ثقة، أخرج حديث أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. أم محمد هو بن جعفر ملقب غندر البصري، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة وقد مر ذكره. عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة الهاشم عن أبي هريرة. وقد مر ذكرهم جميعا. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوان عن يعلى بن عطاء عن أبي عن أبي علقمة قال حدثني أبو هريرة من فيه إلى في رضي الله عنه قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعيذوا بالله من خمس: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا أبو داود. أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي الوليد. عن أبي الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يعلى بن عطاء عن أبي. عن يعلى بن عطاء وقد مر ذكره عن أبيه وهو عطاء العامري وهو مقبول. نعم. أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود الترمذي والنسائي. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود الترمذي والنسائي. عن أبي علقمة عن أبي هريرة. عن أبي علقمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله من فيه إلى في، يعني هذا فيه إشارة إلى أنه أخذ ذلك مباشرة، ولعل قوله من فيه إلى في وهو إنما هو من فيه إلى أذنه، يعني من فيه المتكلم إلى أذن السامع، ولعل ذلك يقصد أنه مباشرة وملاقات وأنهما متقابلان، وكل يرى شفتي الإنسان وهي تتحرك، هذا تتحرك بالأخذ وهذا تتحرك بالتلقي. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من فتنة الممات. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي الاستعاذة من فتنة الممات، وهي الفتنة التي تحصل بعد يعني بعد الموت، يعني في القبر، يعني فتنة الناس في قبورهم، هذه من فتنة الممات. والحديث سبق أن مر. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير. أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق يدلس، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن ميمون عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عوذوا بالله عز وجل من عذاب الله، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن ميمون. محمد بن ميمون وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه. الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان عن عمرو. عن سفيان هو بن عيينة، وعمرو هو بن دينار المكي، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن طاووس عن أبي هريرة. عن طاووس عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم أيضا. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من عذاب القبر. قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ثم ورد النسائي هذه الترجمة والاستعاذة بالله من عذاب القبر. وعذاب القبر حق، وحق لمن يستحقه، كما أن نعيم القبر حق لمن يستحقه. قد جاءت أو تواترت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويجب الإيمان بذلك والتصديق به، وهو من جملة الإيمان بالغيب، لأن هذه أمور مغيبة جاءت السنة بها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجب تصديقها واعتقاد أنها حق، وأن من استحق عذاب القبر ولم يشأ الله عز وجل العفو عنه فإنه يصل إليه ذلك العذاب سواء قبر أو لم يقبر. ما ليست القضية أن العذاب لمن يدفن في الأرض ويقبر ويكون في قبر، وإنما المقصود به يعني من مات، وإنما عبر بعذاب القبر لأن هذا هو الغالب على الناس، أنهم يقبرون ويدفنون، وإلا فإن هذا الحكم لا يخص المقبورين، بل من أكلته السباع أو غرق في البحر وأكلته الحيتان أو حصل له أي شيء يعني مزق جلده وأتلفه ولم يحصل أن يوضع في قبر، فإنه يصل إليه العذاب الذي يستحقه، والله على كل شيء قدير. وأمور البرزخ ليست من جنس أمور الدنيا، يجب التصديق بها واعتقاد أنها حق، وأن كل ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به والتصديق، لأنه لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه. الحارث بن مسكين هو المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. ابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وقد مر ذكر الأربعة. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من فتنة القبر. قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا القاسم بن كثير المقري عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب سليمان بن سنان. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الاستعاذة من فتنة القبر، وفتنة القبر غير عذاب القبر، لأن الفتنة هي الاختبار والامتحان، والناس يمتحنون في قبورهم، وقد مر الحديث في ذلك، وأن الناس يمتحنون في قبورهم يعني يختبرون، فيأتي الملكان ويسألان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيجيب الموفق بالجواب الصحيح، فيفتح له باب من الجنة ويأتيه من نعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك لا يوفق للجواب، ويقول: ها ها، سمعت الناس يقول شيئا فقلته، فيفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها. ففتنة القبر حق، كما جاءت الأخبار بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا أبو عاصم. أبو عاصم خشيش بن أصرم، ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن القاسم بن كثير المقري. عن القاسم بن كثير المقري المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي. صدوق أخرجه الترمذي والنسائي. صدوق أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن الليث بن سعد. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار المدني وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. وفي الآخر قال النسائي الصواب سليمان بن سنان المزني أي بدل سليمان بن يسار, يعني الصواب بدل سليمان بن يسار المدني سليمان بن سنان المزني وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من عذاب الله. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عوذوا بالله من عذاب الله, عوذوا بالله من عذاب القبر, عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات, عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. ثم ورد النسائي الترجمة وهي الاستعاذة من عذاب الله, وهذه ترجمة واسعة تشمل الأمور الأخرى التي جاءت يعني في هذه الأحاديث لأنها كلها من عذاب الله, لأن عذاب القبر من عذاب الله وعذاب جهنم من عذاب الله وكل ذلك من عذاب الله. فعذاب الله يعني لفظ عام يشمل هذه الأمور كلها, وعطف ما بعده عليه من عطف الخاص على العام أو من عطف التفسير لأن هذه من عذاب الله. قال أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم جميعا. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من عذاب جهنم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر والمسيح الدجال. ثم ورد النسائي هذا الترجمة الاستعاذة من عذاب جهنم, وأورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم من مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة لابن ماجه. عن أبي عامر العقدي. عن أبي عامر العقدي وهو إبراهيم بن عبد الملك. عبد الملك بن عمرو. عبد الملك بن عمرو وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن بديل بن ميسرة. عن شعبة وقد مر ذكره. بديل بن ميسرة ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن شقيق. عن عبد الله بن شقيق وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من عذاب النار. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى أنه حدثه قال أخبرني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعوذوا بالله من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. ثم ورد النسائي هذه الترجمة الاستعاذة بالله من الاستعاذة من عذاب النار, وهي من جنس الترجمة السابقة الاستعاذة من جهنم من عذاب جهنم. والنسائي رحمه الله يأتي بالتراجم وفقا للألفاظ التي وردت في الأحاديث وإن كانت متقاربة أو مترادفة لكنه يأتي بها على اختلاف ألفاظها التي جاءت في الأحاديث, ومن جنس ما تقدم في أرض للعمر رد لأرض للعمر والهرم وسوء الكبر, ويعني تراجم متعددة يعني هي بمعنى واحد لكن يأتي التفريق بينها لأنها جاءت بهذه الألفاظ في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثم ذكرنا سائر حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة. أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة. عن الوليد. الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي عمرو عن أبي عمرو وهو الأوزاعي عمرو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة عن يحيى عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وقد مر ذكره عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من حر النار قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن سفيان بن سعيد عن أبي حسان عن جسرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ثم أورد النسائي هذا الترجمة والاستعاذة بالله من حر النار. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أعوذ بك من حر النار أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. والمقصود قوله حر النار يعني حيث جاء في الحديث يعني بهذا اللفظ حر النار عقد له هذه الترجمة. وإلا حر النار وعذاب النار وعذاب جهنم كل هذا يعني معناه واحد. وذكر بين يدي هذا التعوذ التوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل الذين هم من أشهر الملائكة وخيار الملائكة. وقد قال بعض أهل العلم إن التنصيص على التوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة قالوا لأنهم موكلون بأنواع الحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأبدان وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به الحياة بعد الموت. فهم موكلون بأنواع الحياة الثلاثة. قال أخبرنا أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم عن سفيان بن سعيد. سفيان بن سعيد هو الثوري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة والذين قبله مر ذكرهم. أيوه. عن أبي حسان واسمه أفلت ويقال فليت ابن خليفة وهو صدوق. نعم. أيوه. أخرج له أبو داود والنسائي. صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن جسرة بنت دجاجة وهي مقبولة أخرج حديثها أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عمرو بن سواد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن سنان المزني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول في صلاته اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن حر جهنم. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سبق أن مر ذكره وهو الذي سبق أن جاء فيه ذكر سليمان بن يسار وقال النسائي بعده هذا خطأ والصواب سليمان بن سنان المزني. هذه الطريقة التي فيها سليمان بن سنان المزني. أيوه. قال أخبرنا عمرو بن سواد. عمرو بن سواد صدوق ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو الحارث المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن سنان المزني عن أبي هريرة. وقد مر ذكرهم جميعا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من سأل الله الجنة 3 قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار بالله من النار قالت النار اللهم أعذه أجره اللهم أجره من النار. ترجمه شيء الاستعاذة من حر النار. الاستعاذة من حر النار. ومن استجار ومن استجار من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث تحت الترجمة، يعني يكون فيه الاستجارة من النار وهي الاستعاذة من النار وعذابها. استجارة بمعنى استعاذة؟ نعم، بمعنى أعوذ أستجير وألتجئ وأعتصم، هذا من معانيها. قال أخبرنا قتيبة عن أبي الأحوص. قتيبة مر ذكره، أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بريد بن أبي مريم. عن بريد بن أبي مريم وهو صدوق ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من شر ما صنع، وذكر الاختلاف على عبد الله بن بريدة فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.